تدعو الإملاء باسم الذات العلية. مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولى. وأثني بحمد موارده سائغة هنية. ممتطيا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. المتنقل في الغرر الكريمة والجبال. الله عم نسمع الصلاة على النبي. صلي عليه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. المتنطل في الغرر الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية. والأتباع ومن والاه. وأستهدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية. وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. المولد النبوي برودا حسانا عبقريا. ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلا. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله.